بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر درسنا في ليلة البارحة ما يتعلق بعول المسائل، فقد عرفنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هي ستة: النصف والثلث والثلثان والربع والسدس، وكذلك أيضا الثمن، وأن لها مخارج سبعة، وأن تلك الأصول يعول منها ثلاثة ويمتنع أربعة، فلا يعول الاثنان ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الثمانية، وإنما تعول الستة ويكثرها عولا، والاثنى عشر وأيضا الأربعة والعشرون. الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والاثنى عشر تعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر، وأما الأربع والعشرون فإنها لا تعول إلا إلى سبع وعشرين مرة واحدة، ولذلك سموها البخيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الفرائض. قال: باب أصول سهام الفرائض. قال: فصل. قال رحمه الله: حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما. هذا فيما يتعلق بأمر العول، يعني العول وقع فيه خلاف بين الصحابة فمن بعدهم، فجماهير العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم كلهم يرون أن المسائل تعول، وخالف في ذلك عبد الله بن عباس، وقد سمعنا مقالته بأنه يقول: كيف يأتي في كتاب الله يعطى هذا النصف وهذا النصف ثم بعد ذلك يكون هناك ثلث، كأنه لا يرى الثلث، يعني الواحد أو المجموعة تنقسم إلى قسمين، فإذا أعطيت هذا نصف المال وهذا نصف فماذا بقي؟ لا شك أن نظرة بقية العلماء فيها رفع للظلم وفيها مصلحة للجميع، هي وإن ألحقت نقصا بسائر أهل الفروض لكنها في الحقيقة أيضا لم تخرج أحدا منهم إخراجا كليا ممن يستحق الفرض. قال حتى خالفه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمات الليل، فهو سبحانه وتعالى يعلم عد الرمل مهما تكاثر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لأنه سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، هو خالق هذا الكون فهو أعلم به، كما قال سبحانه: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ لكننا نقول أيها الإخوة، كثير من الأحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينتها، ولذلك نرى أن العلماء قد اجتهدوا وألحقوا، فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني ينهى سبحانه أن يتأفف الولد أمام والديه أو أحدهما، ولكنه لم يذكر الضرب ولم يذكر الشتم، وهذا أشد. فهل نقول هذا ما ذكر في الكتاب؟ الحقيقة أن ما سلكه الجمهور هو في نظري أرجح وأولى. قال رحمه الله: زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات عالت إلى تسعة. زوج وأم، الزوج له كم؟ له هنا النصف ثلاثة، والأم لها من يأتي بعدها اذكر؟ وثلاث أخوات متفرقات. إذن الأم لها أيضا السدس هنا لوجود ثلاث أخوات متفرقات. ما معنى متفرقات؟ يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. فالشقيقة كما هو معلوم لها في هذه الحالة النصف، والأخت لأب لها تكملة الثلثين وتلك لها السدس. فإذا جمعت هذه كلها وجدت أنها تصل إلى تسعة. إذن عالت إلى ماذا؟ إلى تسعة. الزوج أخذ الثلاثة، والأم أخذت السدس هذه أربعة، والأختان الشقيقة ولأب أخذت أربعة هذه ثمانية، ثم بعد ذلك أيضا الأخت لأم أخذت السدس واحد، فصار المجموع تسعة. قال: عالت إلى تسعة وتسمى مسألة الغراء. وتسمى مسألة الغراء، هذا اسم طرح عليها العلماء لأنها تجاوزت الستة بكثير. فإن كانت الأخوات ستة عالت إلى عشرة. فإن كانت الأخوات ستة، نفس المسألة ولكن كانت الأخوات ستة، أي لا يحصل التغيير في الأخوات لأم، لأنهن كن يأخذن السدس الآن سيأخذن الثلث، فتصبح تعول إلى عشرة. قال: وسميت أم الفروخ. لماذا؟ لكثرة تفريعاتها، لأنها جاءت خرجت عن السدس إلى عشرة. نعم. قال: أم الفروخ، لأنها تفرق الأم، ما يقال النخلة فروج، إنما يقال هذا فرخ النخل. قال: لكثرة عولها، لأنها عالت بثلثيها. أنت عندك فروج؟ لا، هي فروخ في كل النسخ، وهذا هو المصطلح عليه. نعم. قال: لكثرة عولها، لأنها عالت بثلثيها، فشبه أصلها بالأم والعول بالفروخ. والعول بالفروخ، إذا شبه أصلها بالأم والعول بالفروخ. والفروخ هذا عادة يطلق على ما يصدر عن الحيوانات، بعض الحيوانات كالدجاج، ويطلق أيضا على ما يصدر من بعض النبات كالنخل وغيره، فيقال فرخ النخلة أو فروخ النخلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأصل اثني عشر تعول. الآن انظروا، انتقل المؤلف من الستة إلى اثني عشر، ويريد رحمه الله تعالى أن يبين لنا هل الاثنى عشر تعول مرة واحدة أو أنها تعول أكثر. الواقع تعول ثلاث مرات، لكنها لا تعول ماذا؟ إلى كل شيء. تعول إلى ثلاثة عشر، ثم تقفز إلى خمسة عشر، ثم إلى سبعة عشر. قال: وأصل اثني عشر تعول على الأفراد إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك، يعني تتوقف عند سبعة عشر. فتقول في زوج، انتبهوا، زوج هنا الأصل في الزوج أن له النصف ما لم يوجد فرع وارث. نعم. فتقول في زوج وأم وابنتين. إذن الزوج هنا سيأخذ الربع لوجود الابنتين. إذن زوج له الربع، وربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة. والأم هنا لها ماذا؟ السدس، أيضا اثنان، فثلاثة واثنان خمسة، وللبنات ثمانية لأنهن يرثن الثلثين، فهذه خمسة زائد ثمانية ثلاثة عشر. أصلها اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر. قال: يعني تعول إلى ثلاثة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس واثنان، وللأخوات الشقيقات ثمانية، نعم من 12، ثم تصبح من 13 لأنها عالت بواحد، يعني البنات أخذنا ماذا؟ 8 من 13 نقصت، والزوجة الزوج أخذ الربع 3 من 13 لا من 12، والأم أخذت السدس 2 من 13 لا ماذا؟ من 12، فلاحق الجميع ماذا؟ النقص، وهذا عدل لأن النقص لم يختص بواحد دون الآخر. قال فإن كان معهم أب، فإن كان معهم أب عالت إلى 15، عالت إلى 15 لأن الأب أيضا سيأخذ السدس، فضم إلى زوج الذي أخذ الربع وإلى الأم التي أخذ السدس 2، هذه 5، والبنات أخذنا البنتان أخذنا 2 8 13، فإذا ألحقت بهم الأب هنا ميراثه كميراث الأم، يأخذ السدس 2 فتكون من 15. قال 3 زوجات، الآن سيأتي إلى 17، 3 زوجات وجدتان، وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب. الثمان لأب ماذا؟ سيأخذن الثلثين، واللاتي لأم سيأخذن الثلث ماذا؟ 4، ثلث 12 كم؟ 4، وثلثاها كم؟ 8، هذه 12، وهناك نعم وثمن بالنسبة للزوجات ماذا؟ لا هنا يأخذن الربع، أعدها مرة قال أخرى. قال 3 زوجات، نعم لهن الربع، 3 زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لهن الربع 3، لا يوجد فرع وارث، الزوجات 3 لهن الربع 3، والجدتان لهما السدس 2 هذه 5، وأربع أخوات لأم لهن 4 لأنهن هنا يرثن الثلث، فيصير المجموع 9، ضم إليها 8 نصيب الأخوات لأب لأنهن يأخذن الثلثين، فيصبح 9 زائد 8 تساوي 17. قال عالت، إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أعطانا أمثلة واضحة، وهنا دائما تتضح المسائل عن طريق التطبيق بالمثال، فهو ذكر القواعد والأصول ثم أكدها عن طريق ماذا؟ المسائل. قال عالت إلى 17 ولكل واحدة سهم، وتسمى أم الأرامل، وتسمى أم الأرامل لماذا؟ لأنها قاصرة يعني ضعيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى الآن بقي الأصل ماذا؟ المخرج 24. نعم. قال وأصل 24 تعول إلى 27. نحن مر بنا في درس ليلة البارحة أن كل مسألة وجد فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلث أو ثلثان تكون من ماذا؟ تكون من 24، لأن الثمن لا يخرج من 12 وإنما من 24، والسدس لا يخرج من 8، إذن سننقلها إلى 24 لأن 24 لها ثمن 3 ولها ربع 4 ولها ماذا؟ ولها أيضا ولها ربع 4 ولها سدس، ولها ربع 6 ولها سدس 4 وهكذا. قال وأصل 24 تعول إلى 27 ولا تعول إلى أكثر منها، وتسمى النحيلة لقلة عولها. البخيلة ولا البخيلة؟ تسمى البخيلة. قال وتسمى البخيلة لقلة عولها. هكذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يصطلحون على أسماء، فأنتم تجدون مثلا في الحج، وإن كان هذا جاءت فيها أثار، اليوم 8 يسمى يوم التروية، اليوم 9 يسمى يوم عرفة، 10 يسمى يوم النحر، 11 يسمى يوم النفر الأول، 12 الحادي عشر الثاني عشر يسمى يوم النفر، الثاني عشر يسمى الحادي عشر يسمى يوم القر الذي يستقر فيه الناس، الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. قال: وسميت المنبرية لأن علي رضي الله عنه وأرضاه سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعى. أعطاهم الجواب إشارة كما ذكرنا في درس ليلة البارحة، قالوا مثلا زوجة تأخذ الثمن، وثمن الأربع والعشرين إنما هو ثلاثة، فكيف تأخذ ثلاثة من تسعة؟ قال: صار ثمنها تسعا. فقال: صار ثمنها تسعا. ومضى في خطبته، يعني أن كان للزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تصحيح. إذا ما ذكر هنا المؤلف مثال، لابد أن نذكر هنا قلنا بأن الأربع والعشرين لابد أن يكون فيها ثمن، وأن يكون ماذا فيها؟ ثلث وثلثان وسدس. إذا نقول مثل هذه المسألة: هلك هالك عن زوجة وعن بنتين وعن أبوين، هذه هي صورتها. هلك هالك عن زوجة، الزوجة كم لها هنا؟ لأنه يوجد الابنتان، لها كم؟ الثمن، والثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، من أربعة وعشرين، وابنتان لهما الثلثان ستة عشر، فأضف ماذا؟ ثلاثة إلى ستة عشر تبقى تسعة عشر، بقي الآن ثمانية علشان نستغرق ماذا؟ سبعة وعشرين. هناك أبوان لكل واحد منهم السدس، وسدس الأربعة والعشرين كم؟ أربعة، فأربعة زائد أربعة ثمانية، فإذا أضفتها إلى تسعة عشر صارت سبعة وعشرين. إذن لو كتبتم هذا لعدم وجود المثال، مثالها زوجة وابنتان وأبوان، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة، يعني نصيبهما ثمانية، فيصبح المجموع سبعة وعشرين. إذن عالت، فصار كما قال علي رضي الله تعالى عنه: صار ثمنها تسعا تسعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. تصحيح المسائل، قد نجد كسور في المسألة، يعني نحن مثلا نجد أنه هلك هالك عن بنت وثلاث جدات، فنحن نقول هنا المسألة ماذا؟ من ستة، لأن للبنت النصف ثلاثة وللجدات السدس واحد، لا يمكن أن نقسم ماذا؟ السدس على الجدات، فلا بد من أن نضرب عددهن في أصل المسألة ثمانية عشر فيتصح المسألة. إذن فنضرب نصيبهن واحد في ثلاثة، يصبح لكل واحد منهن واحد، والباقي يأخذه إن كان هناك عصبة أو يرد كما سيأتي في الرد. قال: إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها، كما قلنا: هلك هالك عن زوج وثلاث جدات وأخت مثلا، يعني سواء وجدت الأخت أو لا، المهم أن الجدات يأخذن الواحد، كيف يأتي إليهن نصيبهن؟ لابد أن نضرب عددهن في أصل المسألة ستة تكون ثمانية عشر، فيكون نصيب ماذا؟ البنت إنما هو تسعة، ونصيبهن ثلاثة. ولو كان معهن ماذا؟ عم أو ابن عم أو ابن أخ، أخذ الباقي. قال: إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها إن عالت. لو كانت عائلة تضرب، نعم، فما بلغ فمنه تصح. مثل لو كان هناك مثلا زوج وثلاث جدات ماذا؟ وأم، حينئذ هنا لا، وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة وجدة، أو ثلاث جدات كما قلنا، هنا الزوج سيأخذ النصف والأخت ستأخذ النصف والجد، الجدات سيأخذن السدس، إذن عالت إلى سبعة، فنضربها نضرب ماذا؟ السبعة في ثلاثة في عدد الجدات، لا نضرب أصل المسألة ستة، لأننا لو ضربناها في هذه الحالة ستة ما انقسمت، لأننا لو ضربنا مثلا ثلاثة في سبعة 21، فشوف كم يأخذ كل واحد منهم. نعم. قال: فما بلغ فمنه تصح. وهذه يعني تنطبق تماما، تنقسم لو كان هلك هالك عن زوج وجدة وأخت وأخ، أخت شقيقة وأخ. نعم، لأن هي ستأخذ ماذا؟ نصيب، وهو سيأخذ نصيبين، فتجد الأخ يأخذ 14 وهي 7 بعد أخذ الجدات الثلاثة. قال: إلا أن يوافق عددهم سهامهم. ستأتي الموافقة، يعني المؤلف سيبدأ في شرحها. ما معنى توافق؟ يعني أن يحصل توافق بين عددين، كما لو جئنا مثلا بستة وتسعة، هل بين العددين توافق؟ الجواب نعم، لأن ثلث ماذا؟ لأن نصف الستة ثلاثة وثلث التسعة ثلاثة، أو نقول ثلث الستة اثنان وثلث ماذا؟ التسعة ثلاثة. يعني معناته الموافقة فيها اختصار، تختصر. إلا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء، فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها. فإن أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو جزء السهم، فما بلغ فهو له إن كان واحدا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم. نعم، هذا واضح، المؤلف سيذكر بعد ذلك دون أن يضرب ماذا، أن يأتي بمسائل، لكنه سيبين لنا ما هي مثل المماثلة، ما هي مثل المباينة، ما هي الموافقة، وهكذا. نعم. قال: وإن كان الكسر على فريقين. انتبهوا هنا لعدم وجود أمثلة، هذا الآن سيوضح ما تقدم في هذا الفصل. نعم. قال: وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة. الآن أعطيكم مثل، هذا نسميه التماثل بين الأعداد، كما لو قلنا هلك هالك عن ثلاث بنات وثلاث جدات وثلاثة إخوة. مرة أخرى، صورة هذه المسألة هذا هو التماثل، هلك هالك عن ثلاث بنات، مخرج ماذا؟ الثلاثة من كم؟ من الثلث. وعن ماذا؟ ثلاث جدات، مخرج الثلاثة الجدات من الثلث. وعن ثلاثة إخوة. إذن في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نحن في الخيار، هنا كلها متساوية، يعني عدد البنات يساوي عدد الجدات، وعدد البنات يساوي عدد الجدات، وكذلك الإخوة، وعدد الإخوة يساوي عدد الجدات، ويساوي عدد ماذا؟ البنات. إذن هذه المسألة ستكون من ماذا؟ هذه المسألة ستكون من ستة. لماذا؟ لأنه بالنسبة للبنتين لهما الثلثان، وبالنسبة للجدات لهما السدس، وأما الإخوة فيرثون تعصيبا لا إشكال. لكن كيف نصحح هذه المسألة؟ لأنها لو أبقيناها سنقول مثلا هذه المسألة فيها بنتان لهن النصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة، أخذنا نصيبهن لكل واحدة واحد، لكن لما نأتي إلى الجدات ونقول نصيبهن السدس، والسدس كم يعادل من الستة؟ واحد، ولا يمكن أن نقسم الواحد على الثلاثة إلا بوجود كسر، معنى هذا أن كل واحدة منهن ستأخذ ثلثا. ثم بعد ذلك نأتي أيضا للإخوة، الإخوة سيأخذون ماذا؟ سيأخذون السدس ماذا؟ الثاني. إذن هنا البنتان أخذنا الثلثين 4، وهنا بالنسبة لماذا؟ الجدات أخذنا السدس، والإخوة أخذوا الباقي تعصيبا. إذن هنا في هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أنت بالخيار، اضرب أي عدد من أعداد الموجودين، سواء كان عدد البنات أو عدد الجدات أو عدد الإخوة، لأن كل واحد منهم يمثل ثلاثة، فلو ضربنا ثلاثة في ستة كم يكون؟ 18. فكم نصيب البنتين؟ نصيب البنتين من 18 12، أليس كذلك؟ لأنه ثلثان. ونصيب الجدات والسدس 1 ÷ 3، فتأخذ كل واحدة منهن 1 زال الكسر. وكم نصيب الإخوة؟ إنما هو 1. فإذا ضربته في العدد الذي ضربت به المسألة 3 صار نصيبهم 3. فاجمع 12 + 3 + 3 يساوي 18. أعتقد هذا غاية في التوضيح. في أحد عنده إشكال؟ نعيد. هذه المسألة لما تضربها كم نصيب الأخت؟ النصف 3. نصيب قصدي البنتان أليس الثلثان؟ وثلث 18 كم؟ طيب ثلثها هو 12. ماذا ضربنا؟ هو عددهن ونصيبهن 3، فاضرب 3 في كم؟ في 4، ونصيبهن 4 ليس 3، لأنهن أكثر من واحدة، يأخذن الثلثين، نصيبهن 3، فاضرب 3 × 4 تبلغ 12. أي واحد يعني ظرف المسألة؟ ما هي المسألة التي من 6؟ طيب وإحنا ضربنا 3 × 6، قلنا سواء ضربنا عدد الجدات أو عدد الأخوات أو عدد الإخوة، كل واحد منهم هذه تسمى متماثلة، يعني متساوية. هذه من أسهل المسائل، ليس فيها إشكال. نعم. قال: وإن كان الكسر على فريقين أو أكثر متماثلة كثلاثة وثلاثة أجزأك ضرب أحدهما في المسألة. قال: وإن كانت متناسبة. وإن كانت متناسبة، ما معنى متناسبة؟ يعني بينهما نسبة، يعني فيهما كبير أو فيها كبير وفيها صغير. ولكي تعرف النسبة تنسب الصغيرة إلى ماذا؟ إلى الكبير. فنقول في مسألتهم: زوج له كم هنا؟ له النصف. ونقول أيضا نفس الذي مر ولكن نغير في العدد: وست جدات لهن كم؟ السدس. وثلاثة إخوة كم لهم في هذه الحالة؟ انتبهوا، لهم الثلث. مرة أخرى: هلك هالك عن زوج، وست جدات، وثلاثة إخوة. كيف نحل هذه المسألة؟ لا يمكن أن نحلها كالتي مضت، لعدم وجود ماذا؟ تناسب بين ماذا؟ هناك عندنا 6 وعندنا أيضا 3، بينهما تناسب لأنهما يلتقيان، لأن ثلث 6 2 ونصف أيضا وبالنسبة للثلاثة 1، إذن هما ملتقيان، بينهما تناسب. إذا نسبت 3 × 6، لو قسمت 6 × 3 كم فيها؟ فيها 2، إذن بينهما تناسب. قال: وإن كانت متناسبة. لحظة يا فهد، ما انتهينا، نحن في أول المسألة. إذن نعود إليها فنقول: هذه المسألة أصلها أيضا مثل أكثر مسائل الفرائض تخرج من السدس. فنقول: الزوج له النصف كم؟ أنا أريد تكون معي 3، وللجدات 6 السدس 1، ثم بعد ذلك بقي 2، الثلث يكون للإخوة 3. في هذه الحالة نغفل العدد الأقل، نحن عندنا 3 إخوة وعندنا ماذا؟ 6 جدات. في هذه الحالة نطرح العدد الأصغر وننسبه إلى الأكبر، ننسب الثلاثة إلى ستة لأن الثلاثة جزء من الستة، فنضرب ستة في أصل المسألة ستة، ستة وثلاثين. الزوج كم له؟ النصف. إذن ثلاثة في ستة بثمانية عشر. والجدات لهن ماذا؟ السدس واحد، ستة في واحد بستة، أضف ستة إلى كم؟ إلى ثمانية عشر، أربعة وعشرين. والإخوة لهم كم؟ اثنان، اضربوا بستة ماذا؟ اثني عشر، فأربعة وعشرون زائد اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين. هذه نسميها ماذا؟ اقرأ مرة أخرى. قال وإن كانت متناسبة، وهو أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزاء. الإنسان ينتسب إلى به وهكذا السلسلة، فالثلاثة تنتسب إلى الستة لأنها أكبر منها. فإذا كان عندنا عدد كبير وصغير نغفل الصغير ونأخذ الكبير، فنضرب ستة في ستة، فنعطي صاحب النصف ماذا؟ نعطيه ماذا؟ نصيبه النصف. ثلاثة في ستة لأن المسألة ستة ونصيبه ثلاثة، أضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر. ونصيب الجدات واحد، اضربه في ستة ستة. ونصيب الإخوة الثلاثة اثنان، اضربه في ستة تبلغ اثني عشر. فإذا جمعتها صارت ماذا؟ ثلاثا، صارت ستا وثلاثين. قال وهو ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه كثلاثة أو أربعة. عندكم إيش نفسها؟ قال كثلاثة أو أربعة، مثل ثلاثة وتسعة أجزاءك. نعم. ضرب أكثرها في المسألة. في شيء عندك؟ وأشكل عليك ثلاثة وأربعة كنصفه وثلثه. نعم. قال وهو ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه كثلثه أو ربعه، مثل ثلاثة وتسعة أجزاءك ضرب أكثرها في المسألة. قال وإن كانت متباينة. ما معنى متباينة؟ ليس بينها تماثل ولا بينها تناسب ولا بينها ماذا؟ موافق، يعني بينهما تقاطع، يعني بينهم تقاطع تماما، لا يوجد تماثل يربط بينهما وهو الأقوى، ولا مناسبة ينتسب الأصغر إلى الأكبر، ولا توجد أيضا موافقة ممكن أن نرد الأكبر أو الأصغر إلى موافقه ثم نضرب له. حينئذ هنا في هذه الحالة سنغير الصورة. صورة هذه المسألة زوج، نمشي مع الزوج حتى تكون المسائل أسهل. زوج وأربع جدات وثلاثة إخوة. انظروا، أربع جدات وثلاثة إخوة. هنا الأربعة والثلاثة هل بينها تماثل؟ لا. هل بينها تناسب؟ لا، لأن الأربعة تنتهي إذا قسمتها إلى اثنين، ولو قسمت على أربعة واحد. الثلاثة لا تمشي معها، بينها تباين. إذن ولا بينهما توافق لأنهما لا يلتقيان في جزء، وأما الواحد فلا يعتد به، لأنك تقول أقسم الأربعة على أربعة واحد وثلاثة، لا، لأن المهم أن تقسمهما على شيء واحد ويكون هناك شيء يلتقي. إذن هنا نقول هذه المسألة فيها زوج وفيها أربع جدات وفيها ثلاثة إخوة. هنا المشكلة أين؟ في موضوع الجدات وكذلك الإخوة، لوجود تباين بينهما. إذا ليس بينهما تماثل، ليس بينهما توافق، ليس بينهما تناسب. حينئذ سنغير، سنضرب أحدهما في الآخر ثم نضرب في المسألة. فهنا عندنا أربعة وثلاثة، نقول ثلاثة في أربعة بكم؟ 12، ثم نضرب الاثنى عشر في أصل المسألة تكون 72، ستة في 12 72، ثم نعود للتقسيم فنقول للزوج كم؟ ثلاثة في كم؟ 12 في ثلاثة 36. وماذا للجدات؟ واحد في 12 بكم؟ في 12 لكل واحدة 3. ونقول ماذا؟ أيوة. وبعد ذا أربع الجدات، أربع يعني هو لا يهم. ثم بعد ذلك نعطي الإخوة ماذا؟ كم؟ يعني الزوج أخذ كم؟ 36، والإخوة أخذوا 24، وهذه أخذت 12، لأن الإخوة نضرب ماذا؟ في 4، يعني نصيبهم 2. نعم، إذن هذه معنى المباينة، يعني صورتها هلك هالك عن زوج وأربع جدات وثلاثة أخوة، للزوج النصف 3 وللجدات السدس 1. كم بقي؟ بقي ماذا؟ 2، يأخذه ماذا؟ الإخوة. إذن الإخوة أخذوا ثلث ماذا؟ 72، اللي هي 24، لأنك لو قلت 24 زائد 24 48 زائد 24 72، الزوج أخذ النصف 36، نصف ماذا؟ 72، والأخوان أخذ الثلث 24، والجدات أخذنا ماذا؟ السدس 12، والاثنى عشر ينقسم على الجدات 4، لكل واحدة 3، فلا كسر أيضا هنا. بقيت الصورة الرابعة التي يعرفونها بالموافقة أو التوافق، صححناها كثلثي وربع. فثلثي وربع، الثلث والربع هؤلاء بينها توافق. في مثل، قال في مثل 3 و9، في مثل 3، يعني مثل 3، وقال مثل 3 و9، مثال على 3 و9. نعم، في الثلث متوافق الثلث. قال وهو أن ينتسب القليل للكثير بجزء من أجزائه كثلثه أو ربعه مثل 3 و9. نعم، 3 و9 بينها تناسب. الحلال يقول كثلث أو ربع، يعني يلتقيان ربما بالربع. نحن لما نقول 6 مثلا وأربعة، نريد نردها، تلتقي وين؟ لو قسمنا 6 على 3 كم يخرج؟ ولو قسمنا ماذا؟ 4 على 2 كم يخرج؟ 2. إذا نقول نفس، يعني هذا واضح ليس فيه إشكال. أنت أهم شيء أن تعرف ما هو التباين، تجد التباين 3 5 4 5، هذه الأرقام المتوالية بينها تباين. أي طيب خلاص. قال رحمه الله وإن كانت متباينة ك3 و4 و5 ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة. قال رحمه الله وإن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء. رأيت يا أخي، انتبه. كنصف وثلث. كانت متوافقة بجزء من الأجزاء، كنصف وثلث وربع. نعم، وافقت بين عددين منها وضربت وفق أحدهما في الآخر. وافقت بين عدد، نأخذ المسألة، هو لا يوضح هذه الأمور إلا المسائل. نقول هلك هالك عن زوج، سنستمر مع الزوج حتى تبقى الأمور تستقر معنا، وست جدات وتسعة إخوة، يعني إخوة أشقاء أو لأب. إذن هنا ما تقسيم المسألة؟ الزوج له النصف هنا، والجدات الست كم لهن؟ لهن 1، والإخوة كم لهم؟ لهم 2 على 9، يعني تقسم هذه لا تنقسم على الجدات ولا تنقسم على الإخوة. فماذا سنعمل هنا؟ هذه اللي تحتاج إلى عملية. حل الآن بين أمرين، إما أن نرد الستة إلى ماذا؟ وفقها الذي هو 2، نعم، يعني إلى ثلثها، ونقوم ونضربه في 9 تكون كم؟ 18، ثم نضرب 18 ب6 تكون 108، أو نعكس، نرد 9 إلى ماذا؟ إلى ثلثها 3، ثم نضربها بكم؟ بالستة 18، فنضربها ثم نضربها بأصل المسألة، ثم نضربها بماذا؟ تكون 18، ثم بأصل المسألة 6 تكون 108. يعني لا فرق بين أن تضرب الاثنين ثلث الجدات في 9 اللي هو عدد الإخوة فتكون 18، ثم تضربها في أصل المسألة فتكون 108، أو أنك تضرب ماذا الثلاثة ثلث التسعة في ماذا بالنسبة للجدات ثلاثة في ستة بثمانية عشر، إذن هي سواء اثنين في تسعة ثمانية عشر أو ثلاثة في ستة ثمانية عشر، ثم تضرب في أصل المسألة ستة تخرج مئة وثمانية. كيف نوزعها؟ الآن نحن ضربنا بماذا بثمانية عشر، انتبهوا، إذن الزوج له ثلاثة، ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين، أربعة وخمسين نصف مئة وثمانية، إذن الزوج أخذ النصف أربعة وخمسين، والجدات لهن ماذا؟ لهن واحد، فنضربه بكم؟ بثمانية عشر، إذن أخذنا ماذا؟ السدس ثمانية عشر، فنقسمه عليهن وعددهن ست، كل واحدة تأخذ ثلاثة، ثم نذهب إلى الإخوة فنضرب ماذا؟ ثمانية عشر بكم؟ باثنين، فتصبح ستة وثلاثين اللي هو ماذا؟ ثلث المسألة. إذن انتبهتم الآن، الزوج أخذ النصف أربعة وخمسين، والإخوة أخذوا الثلث ستة وثلاثين، لأنك لو أضفت إلى الستة وثلاثين ثمانية عشر بلغت أربعة وخمسين، والجدات أخذنا ماذا؟ أخذنا السدس ثمانية عشر، فستة وثلاثين لو قسمتها على تسعة كم فيها؟ فيها أربعة، يعني لو قسمتها على تسعة فيها أربعة، أربعة بتسعة بستة وثلاثين، كل واحد من الإخوة يأخذ ماذا؟ يأخذ التسع. أنا في نظري هذه من أصعب مسائل الفرائض، ولذلك توقفت فيها، هي صعبة وليست بصعبة، لو حفظتها وعرفت الأصول، عرفت ما هو التوافق، وعرفت ما هو التباين، وعرفت ما هو التناسب، وعرفت ما هو التماثل. التماثل المثل هو مثل الشيء، التناسب أن تنسب الصغيرة إلى الكبير، التباين هو وجود شتات فاصل قاطع بينهم، التوافق يلتقيان في جزء من الأجزاء التي يرجع إليهما فيها. هذه أيها الإخوة يعني في نظري نحن مثلنا، وأرجو أن تكونوا سجلتم المسائل لأن الكتاب ليس فيها أمثلة. أحسن الله إليكم. قال وإن كانت طيب، يعني الإخوة يقولون لو أن الأخ فهد، يعني حتى الإنسان يستوعب، لأنك تعرف مسائل الفرائض هي تقوم على الحساب والرياضيات، وأنت الآن يعني عندما تكتب مسألة حتى في السبورة في الرياضية تحتاج تكتبها وتفكر وتعيد تتذكر القانون، وهذه يعني تحتاج إلى وقت. وهنا أيها الإخوة أنا أكرر، لماذا الآن ربما لو كانت المسألة معك في ورقة وكررت وعدت، لكن تحتاج إلى وقت، لأنك سترجع كم نصيب هذا وكم نصيب هذا، وما معنى موافق، وما معنى مباينة، وما معنى تناسب، ومعنى تماثل، وتجلس تدور وقتا طويلا، تخرج في اليوم بمسألة أو مسألتين. فلا تظن أن كل مسائل مثلا الفرائض وإن كانت هي الأكثر، هلك هالك عن بنت وزوج، هلك هالك عن ماذا زوج وأختين شقيقتين، هلك هالك عن أختين لأب، وكذلك أيضا أخ، وهكذا، هذه مسائل سهلة، وهذه هي الغالب في مسائل الفرائض. لكن هناك مسائل تحتاج إلى أعمال النظر. وأي علم أيها الأخوة، أنتم سمعتم في أول كلامنا عن الفرائض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعلموا الفرائض، إذن أمر، وعلموه الناس أمر، فإنه نصف العلم، لأنه يتعلق بعلم الآخر المواريث، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، ثم ينبغي أن نعرف. ليس معنى هذا أن كل من يدرس علم الفرائض ينبغي أن يكون متخصصا فيه أو مهيئا للإفتاء، ليس شرطا، الناس يتفاوتون، فهناك من العلماء من وقف نفسه على علم الفرائض ولم يشتغل بغيره، وهناك من اشتغل بعلم الفرائض وغيره لكنه لم ينقطع على علم الفرائض. لكن مثلا أقوم وأدرس الفرائض مثلا في المعهد، ثم آتي بعد عشر أو عشرين سنة لأتصور الفرائض، لا بد أن أعود من جديد، أو أدرسها في الكلية ثم أنغمس في التدريس وفي الأعمال، وآتي بعد عشر سنين تكون تسربت، يمكن يبقى في ذهني ما يمر علي في الأحاديث العامة والمناسبات. لكن لا يتصور بعضنا أن علم الفرائض هذا العلم الجليل الذي يقوم على مسائل فيه مناسخات، فيه مفقود، فيه غرقة، فيه هدمة، فيه خنت مشكل، فيه خلاف بين الجد والإخوة في التوريث، فيه مسائل جدا كثيرة. لا يمكن أن الإنسان في لحظة يعني علم الفرائض، أنا أقول على الأقل لتدرس علم الفرائض وتخرج منه مثلا بغاية يعني ترتاح نفسك، أقل شيء تدرسه سنة، لأنه نحن الآن نأخذ في اليوم 5 صفحات، ومن الممكن أن نأخذ 2 أو 3 ونقف عند مسألة ونبدأ نمثل، لكن هذا لا يتناسب مع الدرس، لأن الدرس ليس درس فرائض، كما أننا ما وقفنا في الصلاة وإنما مررنا عليها ودرسنا المسائل المهمة فيها، وقبلها الطهارة والزكاة والصيام والحج والبيوع وغيرها. فهذا هو شأن علم الفقه المنغزير، وهو حقيقة ذو كتب وأبواب وفصول كثيرة، فمن يوفقه الله تعالى إليه يكون قد نال حظا عظيما، بل يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وإن كانت متوافقة بجزء من الأجزاء كنصف وثلث. أنا عندي هذه يمكن أصعبها، اللي هي توافق فإعادتك لها طيبة، يعني وافقت بين عددين منها. قلنا المتوافقة زوج وست جدات وتسع إخوة، وأنا أقول إذا كنتم كتبتم هذه المسائل وكتبتم الحل خلاص ستصبح واضحة وتستطيع أن تقيس عليها غيرها. نعم. وضربت وفق أحدهما في الآخر. هم يقولون البعض وفق والبعض يقولون وفق، ويقولون الوفق أصح، تقول هذا وفق هذا أي موافقه، ويقولون وفق هذا يرجع ماذا إلى ماذا إلى المرفق، فيقولون إن أنا أعرف أهل الأصول أصول اللغة كانوا يكتبون عن مجامع البحوث لما كنا طلبة كنا نقرأ كل شيء، فكانوا يقولون الأفصح أو الصحيح أن تقول وفق هذه المسائل ولا تقول وفق. قال: وافقت بين عددين منها وضربت وفق أحدهما. ولذلك لو وجدت العلماء في اللغة المتمكنون ما يمكن أن يقول وفق، تجد يقول وفق. وضربت وفق أحدهما في الآخر فما بلغ، وافقت بينه وبين الثالث. وضربت وفق أحدهما في الآخر فما بلغ فهو جزء السهم. فهو جزء السهم، وقد رأيتموه مثلنا بمسألة فيها زوج وفيها 6 جدات وفيها 9 أخوة، فأعطينا الزوج النصف 3 لأن المسألة من 6، وأعطينا الجدات السدس يعني 1/6، وأعطينا الإخوة 9 أعطيناهم 2/2/9. وهذه مسألة فيها كسر، لا يمكن أن تبقى على هذه الحالة، يمكن عند العوام يرجعون فيقول هذا مثلا لهم سدس 1/6، خذ مال موجبه وزع 6 أشياء. لا، هذه طرق توفر لك الأمر، فهذه ليست طرقا علمية وهكذا. قال: يضرب في المسألة، وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدما. يعني كما في المسائل الماضية طريقة القسمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرد. باب الرد، هناك عول وهناك رد، انتبهوا. العول مر بنا أخذناه، يعني مسألة تعود يعني تعول يعني تتجاوز الفرض المقدر، رأينا 6 وصلت إلى 10، ورأينا 12 وصلت 13 و15 و17، ورأينا 24 عالت إلى 7، هذا نسميه عول. تجد أنك تأخذ أكثر يعني في الأسهم يعني، لكن نصيبك من المال أقل، يعني النصيب من المال أقل. وهذا هو الذي دعا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى القول بذلك، مع أن والده هو أول من لما استشاره عمر قال بالعول. قال: وإذا لم تستغرق الفروض المال. إذن متى يكون الرد؟ نحن عندنا أصحاب فروض وعندنا ماذا؟ عصبة. فنحن أولا نعطي أصحاب الفروض كما جاء في الحديث الصحيح أننا نعطي أهل الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ثم نعطي بعد ذلك أصحاب ماذا؟ أصحاب العصبة، لكن ليس على الإطلاق. ما نقول هذا في أخ وأخت أو بنت وأخيها، لأننا لو قلنا هذا يمكن تستغرق الفروض والابن يخرج، مع أنه يأخذ قدر أخته مرتين، وكذلك الأخت مع أخيها وهكذا. يعني نحن نتصور المسائل، لكن المهم أنه إذا بقي شيء من الفرائض فإنه يعطى. لماذا؟ للعصبة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، أو فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما هو الرد؟ نأتي مثلا إلى زوجة وجدة مثلا، هنا المسألة تحتاج إلى رد. الزوجة لا يرد عليها، إذن هل نعطي الجدة؟ بعضهم لا يرى هذا، نقول زوج وجدة وإخوة لأم، إذن هنا نرد. هنا وترون مسائل الرد من أسهل المسائل، لا تحتاجون إلى دراسة، تجدها إما اثنين أو ثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر وخمسة، لأنها لو وصلت إلى ستة ماذا يحصل؟ ما صار فيه رد. يعني المؤلف حقيقة بينها بيانا شافيا رحمه الله تعالى، لأنه يكون فيها نصف ولا تكون إلا في السدس. لماذا؟ هذا الربع والثمن أخرجه. لماذا؟ لأنه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة. والربع والثمن، الثمن خاص بمن؟ بالزوجة. والربع مشترك بين الزوج والزوجة، الزوج يأخذ الربع إن وجد فرع وارث، والزوجة ماذا؟ إن وجد فرع وارث أخذت الثمن. إذن كلها تدور حول السدس. قال: وإذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت منه فضله. وفضلت منه فضله، نعم. وفضلت يعني وفضلت منه فضله، ويقولون وفضلت كله يعني جائز، نعم. وفضلت منه فضلة ولم يكن عصبة. ولم يكن عصبة، لأنه إذا وجد عصبة ما فضل شيء. قال: فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم. على قدر سهامهم، صاحب النصف له حكم، أخذ نصف، احنا نجعلها يعني مثل صاحب النصف له ثلاثة أسداس والجدة لها سدس، فإحنا لما نبغى نرد نجعل المسألة كم من أربعة، لما مالنا ومال أولا أربعة ومربعة وثلث وغيره، فلما نقول مثلا الأخت والبنت لها النصف، أليس كذلك؟ يعني ثلاثة أسداس من ستة، والجدة لها واحد من ستة. إحنا ما نقول من ستة، لأننا لو قلنا من ستة كأننا رجعنا إلى ماذا؟ خرجنا عن العول. إذن نقول المسألة من أربعة، فلما تأخذ البنت هنا أو الأخت ثلاثة أخذت كأنها أخذت ثلاثة أسداس، يعني أخذت ماذا؟ ثلاثة أرباع المال، والجدة تأخذ السدس. نعم. قال: لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن حقيقة لم يأتي نص صريح يبين أن أهل الرد يقول أن ذوي الأرحام يقول، ولكن العلماء استدلوا بهذه الآية وفسروا على أن المراد بذوي الأرحام إنما هم القرابة، والله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذه مسألة لا تظن أنه متفق عليها. الذي قال بالرد من الأئمة أبو حنيفة وأحمد في رواية، أما الإمامان مالك والشافعي، أحمد قال بالرد لكن أحيانا يخرج مثل الجدة، وإلا قوله في الرد كأبي حنيفة، لكن الإمام مالك وكذلك الشافعي، وأثر أيضا عن بعض الصحابة، ولكن مع القول الأول الذين قالوا بالرد الصحابة أكثر، هؤلاء الأخيرين قالوا يعطى بيت المال، يعني مالك والشافعي قالوا لا رد، إذ لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى رد، والله سبحانه وتعالى بين أصحاب الفروع، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال: ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك مالا فلورثته. من ترك مالا فلورثته، الآخرون يقولون نعم، من ترك مالا ومن هم ورثته؟ ذوي الفروض وذوي التعصيب، هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، والذين جاءت أيضا أحاديث في شأنهم، فنحن يقول ليس عندنا نص في المسألة، إذن يرد إلى بيت المال. نعم. رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله. قال: إلا على الزوج والزوجة. إلا على الزوج والزوجة فيخرجان من الرد. لماذا؟ لأن حجة الذين قالوا بالرد هي قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم ببعض في كتاب الله. والزوج والزوجة ليس من ذوي الأرحام، وإنما العلاقة بينهم وبين غيرهم مصاهرة، فأخرجوهم باتفاق العلماء. قال: إلا على الزوج والزوجة لأنهما ليس من أولي الأرحام فلم يدخلوا في قوله. إذن لو رجعنا إلى أقوال العلماء، نحن كما تعلمون منهجنا أننا لا نعرض للمذاهب الأخرى إلا عندما نجد خلافا واضحا جليا في المسألة. قلنا العلماء اختلفوا، فنأخذ مذهب الذين لم يذكرهم المؤلف، مالك والشافعي. لماذا لم يقولا بالرد؟ الأئمة رحمه الله تعالى لا يلقون الكلام جزافا، ولا يقولون دون أن يستدلون بشيء. يقولون الله تعالى يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكأن، إن امرؤ أن هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف مما ترك. قالوا: فالله تعالى أعطاها النصف، وأنتم عندما تعطونها الباقي غدا كأنكم أعطيتموها أزيد على ما في كتاب الله، فكأنكم خالفتم نصا. ولو كانت تأخذ الرد لبين الله سبحانه وتعالى ذلك في هذا المقام. قالوا: ولأن أيضا مثلا الذين ذكرتم أنهم يرثون بالرد، قالوا: لا يوجد نص يدل عليهم. الآخرون استدلوا بعموم الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا أيضا: وبالحديث الذي ذكره المؤلف. وقالوا أيضا: إن هذا المال لا يخلو من أمرين، إما أن يرد على القربى أو أن يرد إلى بيت المال. فيقول الفريق الأول الذين قالوا بالرد: الأقربون أولى بالمعروف بنص الكتاب العزيز، فكيف تذهب بمال قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتسلمه لبيت المال؟ وبيت المال وإن أخذه جمع من المسلمين لكنهم ليسوا أقارب، ورسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قدم القريب على غيره حتى في الجوار إذا وصلت جارك القريب يختلف عن غيره. إذن المسألة فيها خلاف، هناك من يقول بالرد وهم الأكثر. الأئمة انقسموا قسمين، لكن من الصحابة الذين قالوا بالرد أكثر. الذين قالوا بالرد استدلوا بالآية، وأيضا قالوا إن القرابة أولى من بيت المال، يعني عللوا تعليلا عقليا. والآخرون قالوا: لا، الله تعالى عندما ذكر الأخت وأعطاها النص لم يبين أن لها ماذا أكثر من ذلك، مع أنه قال: قل الله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. افرض ما في غيرها، قال: لها نصف ما ترك. قالوا: وأنتم إذا أعطيتموها ماذا رددتم عليها؟ أعطيتموها الكل، والله لم يعطها الكل، فيكون حكمكم مخالفا لحكم الكتاب العزيز. الآخرون استدلوا بعموم الآية وأولو الأرحام، واستدلوا أيضا بأن القريب أولى من بيت المال، لأن الذي في بيت المال يأخذ منه هو أخوك في الإسلام، وهذا أخوك في الإسلام وفي القرابة، فجمع بين أمرين، ولذلك فضل في أمور كثيرة. قال: إلا على الزوج والزوجة لأنهما ليسا من أولي الأرحام فلم يدخلوا في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال المصنف: وعن أحمد رحمه الله أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم. لا يرد على ولد الأم مع الأم، هذا واحد. ولا على الجدة مع ذي سهم. ولا على الجدة مع ذي سهم كبنت أو ابن أو نحو ذلك، لأن أولئك أولى، هذا هو قول الإمام أحمد، لكن هو مع أبي حنيفة، لأن ذوي الأرحام يأخذ أم عدما استثنى، ولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم. قال لأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هذه الرواية الأخرى للإمام أحمد. لماذا بعد أن قال بأنه يرد على الكل إلا الزوج والزوجة استثنى من ذلك الإخوة لأم مع الأم والجدة مع أصحاب السهام؟ قال لأن هذا مروي عن عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة، ويقولون هو لا يقول ذلك دون أن يكون له أصل يعتمد عليه. قال والأول المذهب، والأول المذهب أنه يرد على الكل ما عدا الزوجين. قال والأول المذهب لعموم الأدلة، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، يعني لعموم الأدلة، والأدلة ليست قطعية، لكن قالوا يؤيد ذلك عدد من الصحابة الذين قالوا بك عمر. قال وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام، هذه أبدا من أسهل المسائل سترون، يعني مجرد أن تنظر فيها ستجدها سهلة، لأنها كلها تخرج من ستة وأنت لا تصل إلى الستة، فلا تتقيد بمنهج الفرائض. ما تأتي مثلا فتقول هنا زوجة مثلا وأخت ماذا شقيقة مثلا، أو يعني تأتي فتوزع، فلا تخرج مسألة السدس من الربع، لابد أن ترجع إلى الأصل. وطريق العمل صلى الله عليه وسلم. إذا نقف عند هذا.